الفصل السادس في النكاح والطلاق والرجعة والخلع واللعان والإيلاء والظهار والعدد والنفقات والحضانة. وفيه 9 مواد. المادة الأولى في النكاح. 1 تعريفه: النكاح أو الزواج عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه. 2 حكمه: النكاح مشروع بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، سورة النساء. وقوله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، سورة النور. بيد أنه يجب على من قدر على مؤونته وخاف على نفسه الوقوع في الحرام، ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أحمد وابن حبان وصححه. 3 حكمته: من حكم الزواج 1، الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح. 2، حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع القطرية. 3، تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته. 4، تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير. 4، أركان النكاح. يلزم لصحة النكاح توافر 4 أركان، هي ألف الولي، وهو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب، فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم وابن حبان. وقول عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، رواهما مالك في الموطأ بسند صحيح. أحكام الولي. وللولي أحكام تجب مراعاتها، وهي: 1، كونه أهلا للولاية بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا رشيدا حرا. 2، أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكرا كان الولي أبا، ويستأمرها أن يطلب أمرها إن كانت ثيبا أو كانت بكرا وكان الولي غير أب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، رواها مالك هذا الحديث في الموطأ بسند صحيح. 3، لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه، فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلا، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ. 4، إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها فزوجها كل منهما من رجل فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا. باء الشاهدان. المراد بالشاهدين أن يحضر العقد 2 فأكثر من الرجال العدول المسلمين، لقوله تعالى: واشهدوا ذوى عدل منكم الآية، وإن كانت في الرجعة والطلاق غير أن الزواج مقيس عليهما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البيهقي والدارقطني وهو معلول، ورواه الشافعي من طريق آخر مرسلا، وقال فيه: أكثر أهل العلم يقولون به، وكذا قال الترمذي. أحكام الشاهدين. ومن أحكام هذا الركن: 1، أن يكون 2 فأكثر. 2، أن يكون عدلين، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر، فالفاسق بالزنا أو شرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته، قوله تعالى ذي عدل منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل. 3. يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زمننا هذا. جيم صيغة العقد. صيغة العقد هي قول الزوج أو وكيله في العقد زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة، وقول الولي لقد زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة ابنتي فلانة، وقول الزوج قبلت زوجها من نفسي. أحكامها، ولهذا الركن أحكام منها: 1. كفاءة الزوج للزوجة فيكون حرا ذا خلق ودين وأمانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دين من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، رواه الترمذي وقال فيه: حسن غريب. 2. تصح الوكالة في العقد، فللزوج أن يوكل من شاء، أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها. دال المهر. المهر والصداق هو ما تعطاه المرأة الحلية الاستمتاع بها، وهو واجب بقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، سورة النساء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. أحكامه للمهر أحكام هي: 1. يستحب تخفيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أحمد والحاكم والبيهقي بسند صحيح. ولأن صداقة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم أو 500، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. وكذا كان صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. 2. يسن تسميته في العقد. 3. يصح بكل متمول مباح، تزيد قيمته على ربع دينار، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. 4. يصح تعجيله مع العقد، ويصح تأجيله أو بعده إلى أجل، لقوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، غير أنه يستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول، لما روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يعطي فاطمة شيئا قبل الدخول، فقال: ما عندي شيء، فقال: أين درعك؟ فأعطاها درع. 5. يتعلق الصداق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول، فإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه وبقي عليه نصفه، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، سورة البقرة. 6. إن مات الزوج قبل الدخول بها وبعد العقد ثبت لها الميراث والصداق كاملا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أصحاب السنة وصححه الترمذي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليروع بنت واشق لما مات عنها زوجها ولم يسمي لها صداقا بمهر مثلها. بذلك إن كان سمى لها صداقا وإن لم يسمي فلها مهر مثل، وعليها عدة الوفاة. 5. آداب النكاح وسننه. 1. الخطبة، وهي أن يقول: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قريبة، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى عظيما، سورة آل عمران، لما روى أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل: الحمد لله، إلى آخره، رواه الترمذي وصححه. 2. الوليمة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف لما تزوج: أولم ولو بشاه، متفق عليه. والوليمة طعام العرس ويجب حضور من دعا إليه، من دعي إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى عرس أو نحوه فليجب، ويرخص في عدم حضورها إن كان بها لهو. رواه مسلم أو باطل. ومن دعاه اثنان قدم أولهما وجه الدعوة، ويدعى لها الفقراء كالأغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباه. رواه مسلم. ومن لا يحب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن دعي وهو صائم أجاب الدعوة، وإن شاء أكل كان صومه تطوعا، وإن شاء دعا لهم وخرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل أي يدع، وإن كان مفطرا فليطعم. لما روى ابن ماجة بسند صحيح أن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع. ثلاثة: إعلان النكاح بدف وغناء مباح، بقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. أصحاب السنن إلا أبي داود. أربعة: الدعاء للزوجين، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان، أي إذا تزوج، قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه الترمذي وصححه. خمس: أن يدخل بها في شوال، لقوله عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحضر عنده مني، وكانت تستحث أن يدخل نساؤها في شوال. رواه مسلم. ست: إذا دخل على زوجه أخذ بناصيتها وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، إذ روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه مسلم. سبع: يقول عند إرادة الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال، إلى آخره، فإنه قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الشيطان أبدا. رواه ابن ماجه وأبو داود بمعناه وهو صحيح. ثمانية: يكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من أحاديث الجماع، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، ثم ينشر سرهما. متفق عليه. ست: الشروط في النكاح. قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطا معينة لزواجها به، فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه، كذلك كانت تشترط النفقة لها أو الوط أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى، فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه. وإن كان الشرط مما يخل بالعقد، كانت تشترط ألا يستمتع بها أو ألا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها، فهذا الشرط لاغ، لا يجب الوفاء به لأنه مخالف للغرض من الزواج بها. وإن كان الشرط خارجا عن دائرة ذلك كله، كأن تشترط عليه زيارة أقاربها أو أن لا يخرجها من بلدها مثلا، بمعنى أنها اشترطت شرطا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فإنه يجب الوفاء لها به، وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد في المسند، ولم أرى من أعله، ولما روى البخاري ومسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. 7. الخيار في النكاح. يثبت الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على العصمة الزوجية أو فسخها لوجود سبب من الأسباب الآتية: 1. العيب كالجنون أو الجذام أو البرص أو داء الفرج المفوت للذة الاستمتاع، وككون الزوج خاصيا أو مجنونا أو عجنينا لا يقوى على إتيان المرأة وغشيانها، وفي حال رغبة في فسخ النكاح ينظر فإن كان الفسخ قبل الوطء فإن للزوج أن يرجع على المرأة فيما أعطاها من صداق، وإن كان بعد الوطء فلا يرجع عليها بشيء، إذ صداقها ثبت لها بما نال منها، وقيل يرجع به على من غرر به من ذويها إن كان من غرر عالما بالعيب. ودليل هذه المسألة أثر عمر في الموطأ، وهو قوله: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، فصداق الرجل على من غره. 2. الغرر. كان يتزوج مسلمة فتظهر كتابية، أو حرة فتظهر أمة، أو صحيحة وتظهر مريضة بعور أو عرج. قول عمر رضي الله عنه: هي امرأة غر بها رجل فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. تقدم. 3. الإعصار لدفع الصداق الحال. فمن أعصر بدفع صداق امرأته الحال لا المؤجل فإن لامرأته الحق في الفسخ قبل الدخول بها، أما إن كان بعد الدخول فلا حق لها في الفسخ بل يمضي العقد ويثبت الصداق في ذمته، وليس لها منع نفسها منه أبدا. 4. الإعصار بالنفقة. فمن أعصر بنفقة زوجته انتظرت ما استطاعت من الوقت ثم لها الحق في فسخ نكاحها منه بواسطة القضاء الشرعي، قال بهذا الصحابة كأبي هريرة وعمر علي رضي الله عنهم والتابعون كالحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك رحمهم الله أجمعين. 5. إذا غاب الزوج ولم يعرف مكان غيبته، ولم يترك لزوجته نفقة، ولم يوص أحدا بالإنفاق عليها، ولم يقم غيره بنفقتها، ولم يكن لديها ما تنفق على نفسها ثم ترجع به على زوجها، فإن لها الحق في فسخ نكاحها بواسطة القاضي الشرعي، فترفع أمرها إليه فيعظها ويوصيها بالصبر، فإن أبت كتب القاضي محضرا بواسطة شهود يعرفونها ويعرفون زوجها يشهدون على غيبته وإعصارها، ثم يجري الفسخ بينهما، ويعتبر هذا الفسخ طلقة رجعية، فإن عاد الزوج في مدة العدة عادت إليه. كيفية كتابة المحضر. بعد البسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله: لقد حضر لدينا الشاهدان فلان وفلان، وهما ممن تجوز شهادتهما لعدالتهما وكمال رشدهما، وشهدا طائعين شهادة لا يبغيان بها وجه غير وجهه تعالى، شهدا بأنهما يعرفان كلا من فلان وفلانة معرفة صحيحة شرعية، ويشهدان على أنهما فلان وفلانة زوجان متناكحان بنكاح شرعي تم معه الدخول والخلوة، ثم غاب عنها مدة تزيد على كذا، وتركها بلا نفقة ولا كسوة، ولا ترك عندها ما تنفقه على نفسها في حال غيبته، ولا متبرعا بالإنفاق عليها في حال غيبته، ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها، ولا مال لها تنفقه على نفسها وترجع به عليه، وهي مقيمة على طاعته بالمكان الذي تركها فيه، ومضطرة متضررة بفسخ نكاحها منه، يعلمان ذلك ويشهدان به مسؤولين عنه غدا بين يدي الله تعالى. ثم تقدمت الزوجة المذكورة فلانة، حلفت بالله العظيم الذي لا إله غيره يمينا شرعيا على أن زوجها المذكور فلان قد غاب عنها مدة كذا، وتركها بلا نفقة ولا كسوة، ولم يترك عندها ما تنفق على نفسها في حال غيبته، ولا متبرع بالإنفاق عليها، ولا أرسل لها شيئا فوصل إليها، ولا مال لها تنفق على نفسها وترجع به عليه، وأن من شهد لها بذلك صادق في شهادته، وأنها مقيمة على طاعته متضررة بفسخ نكاحها منه. وبناء على ذلك فقد أوجبناها إلى سؤالها بفسخ نكاحها لما قام من البينة وجريان الحلف المشروع على، فقالت بصريح اللفظ: فسخت نكاحي من عصمة زوجي فلان، فكان ذلك بمثابة طلقة واحدة رجعية فسخ بها نكاحها من زوجها المذكور، وذلك بتاريخ كذا. 9. العتق بعد الرق. إذا كانت الزوجة أما تحت عبد ثم عتقت، فإن لها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها العبد، شرط ألا تمكنه من نفسها بعد علمها بحرية نفسها، فإن مكنته بعد العلم فلا حق لها في الفسخ، لقول عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم: إن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها. 8. الحقوق الزوجية. ألف: حقوق الزوجة على زوجها. يجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة ثبتت لها بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، رواه الترمذي وصححه. ومن هذه الحقوق: 1. نفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن بالمعروف، قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن حق المرأة على الزوج: تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، أي لا يقل قبح الله وجهها، ولا تهجر إلا في البيت، أي لا يحولها إلى بيت آخر يهجرها فيه، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه الحاكم. 2. الاستمتاع، فيجب عليها أن يطأها ولو مرة في كل 4 أشهر إن عجز على قدر كفايتها منه، قوله تعالى: الذين يؤذون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، سورة البقرة. 3. المبيت عندها في كل 4 ليال ليلة إذا قضى به على عهد عمر رضي الله عنه، ومأخوذ من قوله تعالى: فانكحوا ما طاب إلى آخر ورباع الآية. 4. القسم لها بالعدل إذ كان لزوجها نساء غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كانت له امرأتان يميل إحداهما عن الأخرى، جاء يوم القيامة يجر أحد شقي ساقطا أو مائلا، رواه الترمذي وصححه غيره. 5. أن يقيم عندها يوم تزوجه بها 7 إن كانت بكرا، و3 إن كانت ثيبة، قوله صلى الله عليه وسلم: للبكر 7 أيام وللثيب 3 ثم يعود إلى نسائه، رواه مسلم. 6. استحباب إذنه لها في تمريض أحد محارمها وشهود جنازته إذا مات، وزيارة أقاربها زيادة لا تضر بمصالح الزوج. باء. حقوق الزوج وللزوج على زوجته حقوق ثابتة بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة. فما عليهن هو حقوق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكم من نسائكم حق تقدم. وهذه الحقوق هي: واحد، الطاعة في المعروف، فتطيعه في غير معصية الله تعالى وبالمعروف، فلا تطيعه فيما لا تقدر عليه أو يشق عليها، لقوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي وغيره. اثنان، حفظ ماله وصون عرضه، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وذلك لقوله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله، سورة النساء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليك، إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، رواه أبو داود ورواه بمعنى أحمد والنسائي والحكم وصحح. ثلاث، السفر معه إذا شاء ذلك، ولم تكن قد اشترطت عليه في عقدها عدم السفر بها إذ سفرها معه من طاعته الواجبة عليها. أربعة، تسليم نفسها له متى طلبها للاستمتاع بها، من حقوقه عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته في فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. خمس، استئذانه في الصوم إذا كان حاضرا غير مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. تسعة، نجوز الزوجة، إذا نجست الزوجة أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعرضها، أي عصت زوجها وترفعت عنه وامتنعت من أداء حقوقه وعرضها، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش ما شاء من مدة، وفي الكلام 3 أيام لا غير، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، متفق عليه. فإن أطاعت وإلا ضربا في غير الوجه ضربا غير مبرح، فإن أطاعت وإلا بعث حكما من أهله وحكم من أهلها، فيتصلان بكل منهما على حدة سعيا وراء إصلاح وتوفيق بينهما، فإن تعذر ذلك فرق بينهما بطلاق بائن، وذلك لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، سورة النساء. 10، آداب الفراش، للفراش آداب تنبغي مراعاتها والتأدب بها. واحد، ملاعبة الزوجة ومداعبتها بما يثير داعية الجماع عندها، لخبر: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول. قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام، رواه الديلمي وهو منكر. اثنان، ألا ينظر إلى فرجها لأنه قد يسبب لها كراهيتها، وهو مما ينبغي أن يحذر. ثلاث، أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بحديث متفق عليه بلفظ: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أربعة، يحرم أن يطأها في حيض أو نفاس وقبل الغسل منهما بعد الطهر، بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، سورة البقرة. خمس، يحرم عليه أن يطأها في غير القبل لما ورد من التجديد في ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ست، ألا ينزع قبل انقضاء شهوتها لما في ذلك من أذيتها وأذية المسلم محرمة. سبع، ألا يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها، ولا يعزل إلا لضرورة شديدة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن العزل: هو الوأد الخفي، رواه مسلم. ثمانية، يستحب له إذا معاودة الجماع أن يتوضأ الوضوء الأصغر، وكذا إن أراد أن ينام أو يأكل قبل الاغتسال. تسع، يجوز له أن يباشرها وهي حائض أو نفساء في غير ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. الـ11، الأنكحة الفاسدة. من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: واحد، نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة وإلا فلا. اثنان، نكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكرا لكل صداقا أو لم يذكرا، ذكر لكل صداقا أو لم يذكر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه مسلم. وقول ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق وما أعطى فيه لكل صداق فلا يفسخ. ثلاثة، نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها به، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، سورة البقرة. فإذا زوجها آخر قصد أن يحلها لزوجها الأول فهذا النكاح باطل، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي وصححه. وحكم هذا النكاح يفسخ، ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ثم يفرق بينهما. أربعة، نكاح المحرم. المحرم وهو أن يتزوج الرجل وهو محرم بحج أو عمرة قبل التحلل منهما، وحكم هذا النكاح البطلان، ثم إذا أراد التزوج بها جدد عقدها بعد انقضاء حجه أو عمرته، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم، أي لا يعقد عقد نكاح له ولا يعقد لغيره، والنهي هنا للتحريم هو مقتضى البطلان. خمس، النكاح في العدة، وهو يتزوج. يحرم أن يخطب مسلما مسلم على خطبة أخيه المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري. وهو يتزوج الرجل المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة فهذا النكاح باطل، وحكمه أن يفرق بينهما لبطلان العقد، ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها، ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له. أهل العلم على أنه يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها إذا كان لم يبن بها في عدتها، وأما إذا بنى بها فإن مالكا وأحمد رحمهم الله تعالى يريان أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وذلك لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، سورة البقرة 6، النكاح بلا ولي، وهو يتزوج الرجل المرأة بدون إذن وليها، فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من الأركان وهو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، تقدم. فحكمه أن يفرق بينهما ويثبت لها المهر إن مسها بعد الاستبراء، له أن يتزوجها بعقد وصداق إن رضي وليها بذلك. 7، نكاح الكافرة غير الكتابية، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، سورة البقرة. فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة مجوسية كانت أو شيوعية أو وثنية، كما لا يحل المسلمة أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غير كتابي، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، سورة الممتحنة. ومن أحكام هذه القضية ما يلي: 1، إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الأول، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم. لا يرد على ما ذهب إليه الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص، أبا العاص، وقد تأخر إسلامه عن إسلامها بمدة، إذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكفار ثم ينزل بعد، ولما نزل حكمه وأمر زينب بالعدة كانت لم تنقضي عدتها حتى جاء زوجها مسلما فردت إليه بالنكاح الأول. ومن 2، إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر، لأن الفقة كانت منها، وإن أسلم الزوج فلها نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء فلها، بعد البناء بها فلها المهر كاملا، وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء. 3، من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة قد أسلمن معه أو كن كتابيات، ولو لم يسلم اختار منهن 4 وفارق البواقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم وتحته 10 نسوة اختر منهم 4، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان، وبه العمل عند كافة المسلمين. وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء، إذ لا يحل الجمع بين الأختين، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، سورة النساء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم وتحته أختان طلق أيتهما شئت، رواه أحمد وصححه ابن حبان. 8، نكاح المحرمات. ألف، المحرمات تحريما مؤبدا. 1، المحرمات بالنسب وهن الأم والجدة مطلقا، سواء كانت من جهة الأم أو الأب ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، والأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها مهما نزل، والعمة مطلقا ومهما علت، والخالة مطلقا ومهما علت، وبنت الأخ مطلقا وبنت ابنه وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سورة النساء. 2، المحرمات بالمصاهرة وهن زوجة الأب وزوجة الجد مهما علت، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سورة النساء، وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم، وكذا بنت الزوجة أو بنت ابنها، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سورة النساء زوجة الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. سورة النساء. 3. المحرمات بالرضاع، وهن جميع من حرمنا بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم بالرضاع لا يحرم من النسب. متفق عليه. والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع، مما يعتبر أرضاعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. رواه مسلم. لأن المصة شيء تافه قد لا يحصل معه لبن إلى الجوف لكلته. تنبيهات: زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع، فأولاده من غير المرضعة إخوة له، ويحرم عليه أمهات أبيه وأخواته وعماته وخالاته كافة، كما أن المرضعة جميع أولادها من أي زوجة هم إخوة للرضيع. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إئذني لأفلح أخي أبي أخ أبي القعيس فإنه عمك. وكانت امرأته قد أرضعت عائشة رضي الله عنها. متفق عليه. فأثبت الحديث العمومة من الأرضاع، فيتبعها إذا كل ما ذكر. إخوة الرضيع وأخواته لا يحرم عليهم أحد ممن حرم على الرضيع لأنهم لم يرضعوا مثله، فيباح للأخ يتزوج من أرضعة أخاه أو أمها أو ابنتها، كما يباح للأخت أن تتزوج صاحب اللبن الذي رضع منه أخوها أو أختها أو أباه أو ابنه مثلا. هل تعتبر زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من الصلب فتحرم؟ أجمع الجمهور على اعتبارها كحليلة الابن، ومن رأى غير ذلك احتج بأن حليلة الابن محرمة بالمصاهرة، والرضاع لا يحرم إلا ما يحرم النسب فقط. 4. الملاعنة. يحرم أبدا على الرجل يتزوج امرأته التي لعنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. رواه أبو داود. وقال مالك في الموطأ: السنة عندنا أي المتلاعنين لا يتناكحان أبدا. المحرمات تحريما مؤقت، وهي: 1. أخت الزوجة إلى أن تطلق أختها وتنقضي عدتها أو تموت، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين. 2. عمة الزوجة أو خالتها فلا تنكح حتى تطلق بنت أخيها أو بنت أختها وتنقضي عدتها أو تتوفى، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. متفق عليه. 3. المحصنة، أي متزوجة حتى تطلق أو تؤيم وتنقطع عدتها، لقوله تعالى في سياق بيان المحرمات: والمحصنات من النساء. 4. المعتدة من طلاق أو وفاة حتى تنقضي عدتها، ويحرم خطبتها كذلك، ولا مانع من التعويض كقوله مثلا: إني فيك لراغب. وذلك لقول الله سبحانه: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. سورة البقرة. 5. المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر وتفارقه بطلاق أو موت وتنقضي عدتها، لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره. سورة البقرة. 6. الزانية حتى تتوب من الزنا ويعلم ذلك منها يقينا وتنقضي عدتها منه، لقوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. سورة النور. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود، وقال الحافظ: رجاله ثقات. المادة الثانية في الطلاق. 1. تعريف الطلاق: هو حل رابطة الزواج بلفظ صحيح كأنت طارق أو كناية معنية كاذهبي إلى أهلك. اثنان، حكم الطلاق مباح لرفع الضرر عن أحد الزوجين بقوله تعالى: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، سورة البقرة. وقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق. وقد يجب الطلاق إذا كان ما لحق أحد الزوجين من الضرر لا يرفع إلا به، كما أنه قد يحرم إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضررا لم يحقق منفعة تفوق ذلك طلقها، رواه أبو داود وهو صحيح. ويشهد للثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سالت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أصحاب السنن وهو صحيح. ثلاث أركان للطلاق، ثلاثة أركان هي: واحد، الزوج المكلف، فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا، أن يوقع طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني، وهو معذور غير أنه يعمل به لكثرة طرقه ولما عاطته من قرآن كريم. كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه الطبراني وهو صحيح. اثنان، الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزواج الحق، الزواج حقيقة، فإن تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكما كالمعتدة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثالث أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها. اختلف في من قال: إن تزوجت فلانة يسمى امرأة بعينها فهي طالق. إذا لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، رواه الترمذي وحسنه. ثلاث، اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية، فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي، ولا تطلق بها الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، متفق عليه. أربعة، أقسامها. أقسامه للطلاق أقسام هي: واحد، الطلاق السني، وهو أن يطلق امرأة في طهر لم يمسها فيه، فإذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما وكان لا يدفع إلا بالطلاق، انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسها ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلا: إنك طالق. وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، سورة الطلاق. اثنان، الطلاق البدعي، وهو أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد مسها فيه، أو يطلقها ثلاثا في كلمة واحدة أو ثلاث كلمات في الحال، كان يقول: هي طالق ثم طالق ثم طالق. وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء مسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة، أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، وبدا عليه الغضب الشديد. رواه النسائي. وقال ابن كثير اسناده جيد. والطلق البدعي كالسني عند جمهور العلماء في وقوع وانحلال رابطة الزواج به. 3. الطلاق البائن، وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة، فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب، وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد، وإن شاءت رفضت، ويقع الطلاق بائنا في 5 صور، وهي: ألف أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم يتركها فلا يراجع حتى تنقضي عدتها فتبين عنه بمجرد قضاء عدتها. ب أن يطلقها على مال تدفعه مخالعة. جيم أن يطلقها الحكمان عندما يريان أن الطلاق أصلح من الإبقاء على الزواج. دال أن يطلقها قبل الدخول بها، إذ المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، فتبين إذن لمجرد وقوع الطلاق عليها. ه أن يبت طلاقها فيطلقها 3 في كلمة واحدة أو متفرقات في المجلس، أو يطلقها 3 بعد 2 قبلها فتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 4. الطلاق الرجعي، وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ولو بدون رضاها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، سورة البقرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأن عمر بعد أن طلق زوجته راجعها. رواه مسلم. الطلاق الرجعي ما كان دون الثلاث في المدخول بها وبدون عوض، والمطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكني وغيرهما حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها. وإن أراد الزوج مراجعتها، أي المطلقة طلاقا رجعيا ولم تنقص عدتها بعد، يكفيه أن يقول لها: لقد راجعتك، ويسن أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل. 5. الطلاق الصريح، وهو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق، بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح، وذلك كأن يقول: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، أو نحو ذلك. 6. الطلاق الكناية، وهو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق، إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه، وذلك كأن يقول: الحقي بأهلك، أو اخرجي من الدار، أو لا تكلميني، وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق. ولا معناه مثل هذا لا يكون طلاقا إلا إذا نوى به الطلاق. وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه بلفظ: الحقي بأهلك، متفق عليه. والمرأة هي بنت الجون التي قالت له عندما دخل عليها: أعوذ بالله منك، فقال: عذت بعظيم، الحقي بأهلك. فلا شك أنه نوى به الطلاق، وإلا فإن كعب بن مالك لما قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: اعتزلها فلا تقربها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. فالتحقت بهم فلا عد عليه هذا طلق. هذا في الكناية الخفية. أما الكناية الظاهرة كقوله: أنت خلية، اختلف هل يقع طلاق الكناية الجلية بائنا أو رجعيا. وإن كان بائنا فهل بينونة صغرى أو كبرى؟ ذهب إلى أنه بينونة كبرى لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر، مالك رحمه الله. أو بائن تحلين للرجال، فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية، بل يقع الطلاق بمجرد التلفظ بها. 7. الطلاق المنجز والمعلق. الطلاق المنجز هو ما تطلق به الزوجة في الحال، كقوله: أنت طالق مثلا، فتطلق في الحال. وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه، فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه، مثل يقول: إن خرجت من المنزل فأنت طالق، أو إن ولدت بنتا فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا خرجت من المنزل أو ولدت بنتا. ثمانية طلاق التخيير والتمليك، وهو أن يقول الرجل لامرأته اختاري أو خيرتك في مفارقتي أو البقاء معي، فإن اختارت الطلاق تطلقت. وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه فاخترن عدم فراقه فلم يطلقن. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، إلى آخر الآية سورة الأحزاب. وأما التمليك فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرك وأمرك بيدك. فإذا قال لها ذلك فقالت: إذا أنا طالق، وطلقت واحدة رجعية. مالك وبعض أهل العلم يرون أن الملك لو قال أن الملك لو قالت اخترت الطلاق الثلاث بانت منه ولا يملك رجعتها ولا نكاحها إلا بعد أن تنكح رجلا آخر. 9 الطلاق بالوكالة أو الكتابة. إذا وكل الرجل من يطلق امرأته أو كتب إليها كتبا يعلن لها فيه طلاقها ثم أنفذه إليها تطلقت، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إذ الوكالة جائزة في الحقوق، والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة أو خرس مثلا. 10 الطلاق بالتحريم. هذه المسألة بلغ فيها الخلاف بين السلف مبلغا عظيما، حتى بلغت فيها الأقوال نحو من 18 قولا، وذلك لعدم وجود نص من كتاب أو سنة. وقد ذكرت أعدل الأقوال فيها إن شاء الله تعالى. طلاق بالتحريم هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام أو تحرمين أو بالحرام. فإن نوى به طلاق فهو طلاق، وإن نوى به ظهارا فهو ظهار، تجب فيه كفارة الظهار. وإن لم يرد به طلاقا ولا ظهار أو أراد به الحلف كي يقول: أنت حرام إن فعلت كذا فعلت، ففيه كفارة يمين يكفرها. ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ماريا فلم تحرم عليه، وإنما اكتفى بعتق رقبة. متفق عليه. 11 الطلاق الحرام، وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة أو في ثلاث كلمات في المجلس، كي يقول عبارة: أنت طالق ثلاثا، أو يقول: أنت طالق طالق طالق. فهذا الطلاق محرم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ تقدم. فحكم هذا الطلاق عند جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم أنه ينفذ ثلاثة، وأن المطلقة به لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وأما غير الجمهور العلماء فإنهم يرونه طلقة واحدة بائنة أو رجعية على خلاف بينهم، واختلفت آراء العلماء اختلاف الأدلة ولما فهمه كل فريق من النصوص وبناء على خلاف أهل العلم في هذا فإنه والله تعالى أعلم يحسن أن ينظر فيه حال المطلق. فإن كان لا يريد من قوله أنت طالق بالثلاث إلا مجرد تخويف الزوجة، أو كان يريد الحلف عليه كان علقه على فعل شيء بأن قال: أنت طالق بالثلاث إن فعلت كذا ففعلت، أو كان في حالة غضب حاد أو قال ذلك وهو لا يريد طلاقها البتة، فيمضي عليه طلقة واحدة بائنة. وإن كان يريد من قوله أنت طالق ثلاثا حقيقة فراقها وإبانتها منه حتى لا تعود إليه بحال، فيمضي عليه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، جمعا بين الأدلة ورحمة بالأمة. تنبيهان: اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير زواجها نكاحا صحيحا ذاقت فيه عسيلته وذاق عسيلتها، فإنها لو رجعت إلى زوجها ترجع وقد انهدم الطلاق الأول، فتستقبل ثلاث تطليقات. واختلفوا في من تطلقت واحدة أو اثنتين ثم تزوجت وعادت إلى زوجها الأول، هذا الزواج يهدم الطلاق الأول أو يبقي محسوبا عليها. فذهب إلى أن نكاح زوج غير زوجها لا يهدم إلا الثلاث، بينما يرى أبو حنيفة رحمه الله وكذا في رواية عن أحمد أنه إن يهدم الثلاث فإنه من باب أولى يهدم ما دون الثلاث، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، والله تعالى أعلم. الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة على أن العبد لا يملك من امرأته لا طلقتين، فإن طلقها الثانية بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. المادة الثالثة في الخلع. 1- تعريف الخلع. هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها. 2- حكمه. الخلع جائز إن استوفى شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بنت قيس: وقد جاءت تقول عن زوجها: يا رسول الله، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. فقال لها: أتريدين عليه حديقته؟ أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. 3- شروطه. شروط الخلع هي: 1- أن يكون البغض من الزوجة، فإن كان الزوج هو الكاره لا فليس له أن يأخذ منها فدية، وإنما عليه أن يصبر عليها أو يطلقها إن خاف ضررا. 2- ألا تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة من الضرر تخاف معها أن لا تقيم حدود الله في نفسها أو في حقوق زوجها. 3- ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة حتى تخالع منه، فإن فعل فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا أبدا وهو عاص. والخلع ينفذ طلاقا بائنا، فلو أراد مراجعتها لا يحل له إلا بعد عقد جديد. 4- أحكامه. أحكام الخلع هي: 1- يستحب ألا يأخذ منها أكثر مما مهرها به، إذ قيس اكتفى من مخالعته بالحديقة التي أمهرها إياها، وذلك بأمر رسول الله. 2- إن كان الخلع بلفظ الخلع اعتدت المخالعة بحيضة واحدة كالمستبرأة لأمره صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت أن تعتد بحيضة، وإن كان بلفظ الطلاق فإن الجمهور على أنها تعتد بثلاثة أقراء. 3- لا يملك المخالع مراجعتها في العدة، إذ الخلع يبينها منه. 4- يخالع الأب عن ابنته الصغيرة إذا تضررت نيابة عنها لعدم وجدها. المادة الرابعة في الإيلاء. 1- تعريفه. الإيلاء هو حلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. 2- حكمه. الإيلاء جائز لتأديب الزوجة إذا كان أقل من 4 أشهر، لقوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، سورة البقرة. وقد آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا، ويحرم إن كان للإضرار بالزوجة فقط لا لقصد تأديبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن. 3- أحكامه. أحكام الإيلاء هي: 1- إذا مضت مدة الإيلاء أي 4 أشهر فلم يجامع وطالبته زوجته لدى الحاكم إما أن يفي أو يطلق، لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سورة البقرة. ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا مضت 14 أشهر يوقف حتى يطلق. رواه البخاري. 2- إذا أوقف المولى ولم يطلق طلق الحاكم عليه دفعا للضرر اللاحق بالزوجة. 3- إن طلق المولى بعد أن أوقف فهو بحسب تطليقه، كانت واحدة فهي رجعية، وإن أبتها فهي بائنة لا يملك الرجعة معها إلا بعقد جديد. 4. تعتد المطلقة بالإيلاء عدة طلاق ولا يكفيها الاستبراء بحيضة، إذ العدة ليست لعلة براءة الرحم فحسب. 5. إذا ترك الزوج جماع امرأته مدة الإيلاء بدون حلف يوقف كالمولى، إما أن يجامع أو يطلق إن طالبت الزوجة بذلك. 6. إذا فاء المولى قبل المدة التي حلف ألا يطأ فيها وجبت عليه كفارة يمينه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. المادة 5 في الظهار. 1. تعريفه: الظهار هو يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. 2. حكمه: يحرم الظهار لتسميته تعالى له بالمنكر والزور، وكلاهما حرام، قال تعالى في المظاهرين: وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزورا، سورة المجادلة. 3. أحكام الظهار هي: 1. جمهور العلماء على أن الظهار لا يختص بلفظ الأم، بل يكون بتشبيه الزوجة بكل محرمة عليه تحريما مؤبدا، البنت والجدة والأخت والعمة والخالة، إذ الكل في حكم الأم في الحرمة المؤبدة. 2. تجب على المظاهر كفارة إذا عزم على العودة إلى زوجته مظاهر منها، بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، سورة المجادلة. 3. يجب إخراج الكفارة قبل مسيس المظاهر منها بجماع أو مقدماته للآية السابقة. 4. لو مسها قبل إخراج الكفارة أثم، فليتب إلى الله تعالى بالندم والاستغفار وليخرج الكفارة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: إني تظاهرت من امرأتي فوقعت علي قبل أن أكفر، ما حملك على ذلك يرحمك الله، فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الترمذي وصححه. فلم يلزمه بشيء غير الكفارة. 5. الكفارة واحدة من 3، لا ينتقل عن الثانية إلا عند العجز عن التي قبلها، ويتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، سورة المجادلة. 6. يجب موالاة الصيام، وسواء صام شهرين قمريين أو 60 يوما بالعد، فإن فرق الصوم لغير عذر مرض بطل الصوم وجبت إعادته، لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. 7. الواجب في الإطعام مد من بر أو مدين من تمر أو شعير كل مسكين، ولو أعطى الواجب لأقل من 60 مسكينا لما أجزاء. المادة 6 في اللعان. 1. تعريف اللعان: هو يرمي الرجل زوجته بالزنا ويقول: إني رأيتها تزني، أو ينفي حملها أن يكون منه، فيرفع الأمر للحاكم فيطالب الزوجة بالبينة، وهي الإتيان بأربعة شروط يشهدون على رؤية الزنا، فإن لم يقم البينة لاعن الحاكم بينهما، فيشهد الزوج 4 شهادات قائلة: أشهد بالله لرأيتها تزني، أو أن هذا الحمل ليس مني، ويقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم إن اعترفت الزوجة بالزنا أقيم علي الحد، وإن لم تعترف شهدت 4 شهادات قائلة: أشهد بالله ما رآني أزني، أو أن هذا الحمل منه، وتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا. 2. مشروعية اللعان مشروع بقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. سورة النور. وبملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلانية وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته في الصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، تقدم. 3. حكمته. من الحكمة في مشروعية اللعان ما يلي: 1. صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم. 2. دفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. 3. التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش. 4. أحكامه. أحكام اللعان هي: 1. أن يكون الزوجان بالغين عاقلين لعدم تكليف المجنون والصبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن 3. الحديث تقدم. 2. أن يدعي الزوج رؤية الزوجة تزني، وفي نفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأها أصلا أو لمدة يلحق به الحمل، كأن يدعي أنها أتت به لأقل من 6 شهور، وإلا فلا ملاعنة، إذ لا يشرع اللعاب لمجرد التهمة أو الظن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، متفق عليه. وخير من لعنها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية آلام تأنيب الضمير. 3. أن يجري اللعان الحاكم أمام طائفة من المؤمنين، وأن يكون بالصيغة الواردة في الآية الكريمة. 4. أن يعظ الحكام الزوج بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وأن يعظ الزوجة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. تقدم. 5. ألا أن يفرق بينهما فلا يجتمعان بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، هو شطر من الحديث الذي قبله. 6. ينتفي الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان ولا ينفق عليه، غير أنه يعامل احتياطا معاملة الابن، فلا يدفع إليه الزكاة وتثبت المحرمية بينه وبين أولاده، ولا قصاص بينهما، ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، ويلحق بأمه ويرثها لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه. رواه أحمد وفي سنده مقال والعمل به عند الجمهور. 7. إذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد. المادة 7 في العدد. 1. تعريفها. العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. 2. حكمها. العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، سورة البقرة، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سورة البقرة، إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها، كما لا صداق لها، وإنما لها المتعة. اختلف أهل العلم في حكم المتعة، هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون بعض، ثم هل هي واجبة أو مندوبة، والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة، والله أعلم، أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسمي لها الصداق، لصريح قول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وأن تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، سورة البقرة، كما هو صريح قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورة الأحزاب، وأنها المتعة مندوبة لغيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمى لها صداقا لأنها ليس لها سوى المتعة إلا صداق لها، وأما غيرها فإنه لهن إما الصداق كاملا كالمدخول بها وإما نصفه كغير المدخول بها، والتي سمي لها صداق فأخذت نصفه فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة هذا. وقد اختلف أيضا في مقدار المتعة والحقيقة، والله أعلم، أنها كما قال مالك ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر كسوة ونفقة ضيقة بحسب اقتاره، تمشيا مع قول الله تعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، سورة الأحزاب. ثلاث، حكمتها. من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي: واحد، إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعيا. اثنان، معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط. ثلاث، مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة. أربع، أنواعها. العدة أنواع، وهي: واحد، عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة أقراء لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سورة البقرة. فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإذا طهرت انقضت عدتها. وإن قلنا المراد من الأقراء الأطهار كما هو رأي الجمهور فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها، هذا بالنسبة للحجة. أما الأمة فعدتها قرآن فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني، واتفق الجمهور على ضعفه وصحح بعضهم، وقفه الجمهور من أئمة والسلف على العمل به، وذهب الظاهرية إلى أنه لا فرق بين الحجة والأمة والحجة والعبد في باب الطلاق والعدد. اثنان، عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو صغره هي ثلاثة أشهر لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ثلاث، عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة أو أمة لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سورة الطلاق. أربعة، عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن، وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة تسعة أشهر مدة الحمل وثلاثة أشهر للعدة. والأمة تعتد بأحد عشر شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره منكر. عزا تخريجه صاحب المغني إلى ابن المنذر. خمس، عدة المتوفي عنها زوجها وهي للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمى شهران وخمس ليال، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. سورة البقرة. ست: عدة المستحاضة، وهي التي لا يفارقها الدم، فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة أو كانت لا عادة تعرفها فإنها تعتد بالإقراء، وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر كالآيسة والصغيرة، وهذا الحكم مقيس على حكمها في الصلاة. سبع: عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت، فإنها تنتظر 4 سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. وإن قدر أنها تزوجت بعد التربص بالعدة ثم جاء زوجها الأول فإنها تعود إلى الأول إن رغب في ذلك، غير أنه إن دخل بها الثاني اعتد منه عدة طلاق، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن تركها الأول للثاني فلا يحتاج إلى عقد عليها، وفي حال تركها للثاني يطالب بقدر الصداق الذي أصدقها إياه، وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة. قضى بهذا عثمان وعلي رضي الله عنهما. خمس: تداخل العدد. قد تتداخل العدد وذلك فيما يلي: واحد: مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها، فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فتعتد 4 أشهر و10 من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن فلا تنتقل عدتها، إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها. اثنان: مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست من الحيض، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بالأشهر فتعتد 3 أشهر. ثلاث: مطلقة صغيرة لم تحض بعد أو كبيرة آيسة اعتدت بالأشهر، فلما مضى شهر أو شهران من عدتها رات الدم، فإنها تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالحيض، هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر. أما إذا تمت العدة ثم جاء الحيض فلا عبرة فيه، إذ عدتها قد انتهت. 4: مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الإقراء، وأثناء ذلك ظهر لها حمل، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تنبيهات: في الاستبراء يجب على من ملك أمة يوطئ مثلها بأي وجه من أوجه الملك الملك ألا يطأها حتى يستبرئها، إن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر فبمدة يتأكد معها من عدم الحمل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم. كما يجب على من وطأت من الحرائر بشبهة أو غصب أو زنا أن تستبرئ بثلاثة أقراء إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. رواه الترمذي وصححه ابن حبان، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسقي ماءك زرع غيرك، رواه الحاكم وأصله في النسائي وإسناده لا بأس به. في الإحداد: الإحداد واجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، فيجب على المتوفي عنها زوجها أن تحد مدة عدتها فلا تلبس جميلا ولا تتغضب بحناء ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس حليا، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. ولقول معطية رضي الله عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. نوع من بنود يمانية مخططة. رواه الترمذي. كما يجب على المعتدة ألا تخرج من بيتها، وإن خرجت لحاجة لزمها ألا تبيت إلا في بيتها الذي توفى عنها زوجها وهي به، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها: انقثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه الترمذي وصححه. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. المادة الثامنة في النفقات: واحد، تعريفها. النفقة هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له. اثنان، من تجب لهم النفقة وعلى من تجب. تجب النفقة لستة أصناف، وهم: واحد، الزوجة على زوجها سواء كانت حقيقة قد باقية في عصمة زوجها أو حكما كالمطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وصححه. اثنان، المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها ومن عدتها إن كانت حاملا، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، سورة الطلاق. ثلاث، الأبوان على ولدهما، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة قال: أمك، ثلاثة، ثم أبوك. متفق عليه. 4، الأولاد الصغار على والدهم، لقوله تعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، سورة النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني. رواه أحمد والدارقطني بسند صحيح من حديث طويل. 5، الخادم على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه مسلم. 6، البهائم عن مالكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. 3، مقدار النفقة الواجبة، كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب ولباس يقي الحر والبرد وسكني للراحة والاستقرار، لا بحسب يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه حضارة وبداوة. ولذا كان اللائق أن يترك هذا الأمر لقضاة المسلمين، فهم الذين يفردون ويقدرون حسب أحوال المسلمين المختلفة وظروف معاداتهم. 4، متى تسقط النفقة؟ تسقط النفقة في الأحوال الآتية: واحد، تسقط على الزوجة إذا نشزت أو لم تمكن الزوج من الدخول بها، إذ النفقة في مقابل الاستمتاع بها، ولما تعذر ذلك سقطت النفقة. 2، على المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها، إذ بانقضاء عدتها بانت منه. 3، على المطلقة الحامل إذا وضعت حملها، غير أنها إذا أرضعت ولدها وجبت لها أجرة الرضاع، لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، سورة الطلاق. 4، على الأبوين إذا استغنيا أو افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل عن قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. 5، على الأولاد إذا بلغ الذكر أو تزوجت البنت، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الذكر مريضا أو مجنونا، فإن نفقة الوالد عليه تستمر له. تنبيهان: يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه، فمن احتاج إلى طعام أو كسوة أو سكن أطعمه أو كساه أو أسكنه إن كان لديه فضل مما، وليبدأ بالأقرب الأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي والدارقطني وصححه. إن امتنع مالك الحيوان من إطعام بهائمه بيعت عليه أو ذبحت لئلا تعذب الجوع، وتعذيبها محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. تقدم. المادة التاسعة في الحضانة، واحد، تعريفها: الحضانة هي إيواء الصغير وكفالته إلى سن البلوغ. اثنان، حكمها: الحضانة واجبة للصغار للمحافظة على أبدانهم وعقولهم وديانهم. ثلاثة، على من تجب؟ تجب حضانة الصغار على الأبوين، فإن فقد فعلى الأقرب، فالأقرب من ذوي قراباتهم، وإن انعدمت القرابة فعلى الحكومة أو جماعة المسلمين. أربعة، من الأولى بحضانة الطفل؟ إذا حصلت الفرقة بين أبوي الطفل بطلاق أو وفاة كانت أحق بحضانته أمه ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن شكت إليه انتزاع ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. فإن لم تكن فأم الأم أي الجدة، فإن لم تكن فالخالة، لأن الجدة لأم تعتبر أما، فالخالة تعتبر بمنزلة الأم لقوله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، متفق عليه. فإن لم تكن فأم الأب أي الجدة، فإن لم تكن فالأخت، فإن لم تكن فالعمة، فإن لم تكن فبنت الأخ. فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة انتقلت حضانة الطفل إلى أبيه ثم جده ثم أخيه ثم ابن أخيه ثم عمه ثم الأقرب من العصبة، والشقيق يقدم عن الذي لأب، كما أن الشقيقة تقدم عن التي لأب. خمس، متى يسقط حق الحضانة؟ لما كان الغرض من الحضانة هو المحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا، كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة وأهدافها. فيسقط حق الأم إذا تزوجت بغير قريب من الطفل المحضون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تنكحي، إذ زواجها بأجنبي تتعذر معه رعاية الطفل والمحافظة عليه، كما يسقط حق الحضانة عن الحاضنة. واحد، إذا كانت مجنونة أو معتوها. اثنان، إذا كانت مريضة مرضا معديا كجذام ونحوه. ثلاثة، إذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة. أربعة، إذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه. خمس، إذا كانت كافرة خشية على دين الطفل وعقائده. ست، مدة الحضانة، يمتد زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلام فتتزوج الجارية ويدخل بها زوجها، غير أنه في حال انفصال الزوجة عن زوجها واستقلال الأم أو غيرها بحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالنسبة إلى الجارية 7 سنوات فقط، ثم تنتقل حضانتها إلى الوالد، ثم هو أولى بها بعد 7 من سائر الحاضنات، كما أن الغلام إذا بلغ 7 خير بين أمه ووالده، فأيهما اختار انتقلت حضانته إليه، وإن لم يختر أحدهما وتشاحن في ذلك أقرع بينهما. 7، نفقة الولد وأجرة الحاضنة. على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله، لأن الحاضنة كالمرضعة، والمرضعة لها أجر الرضاع، قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، سورة الطلاق. إلا أن تتطوع الحاضنة بخدمتها فلا شيء في ذلك، وتقدر نفقة الولد وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضون له وإعساره، بقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر، أي بمعنى ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق. 8، تردد المحضون بين أبيه وأمه. إذا بلغ الطفل 7 وخير بين أمه وأبيه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، إذ وجوده بالنهار عند أبيه أحفظ له غالبا، إذ يقوم بتربيته وتعليمه ولا تقوم به الأم غالبا، كما يجب إذا اختار الأب ألا يمنع من أمه في أي وقت ممكن، إذ صلة الرحم واجبة والعقوق حرام. 9، السفر بالطفل. إذا أراد يسافر أحد الأبوين سفرا يعود بعده إلى البلد كان الولد عند المقيم منهما، وإن كان المزيد السفر لا يعود إلى البلد، ينظر في مصلحة الطفل هل هي مع بقي في البلد من أب أو أم أو مع من انتقل إلى بلد آخر ليقيم به، فحيث تحققت مصلحة الطفل كان من مع من يحققها له، إذ المصلحة هي الهدف من حضانة المقصود للشارع. 10. الطفل المحضون أمانة. يجب على الحاضنة أن تعلم أن الطفل المحضون أمانة تلزمها مراعاته والمحافظة عليه، فإن شعرت أنها عاجزة عن التربية الكافية والرعاية التامة، وجب عليها أن تضع هذه الأمانة في يد تقوى على رعايتها وصيانتها، فلا ينبغي أن تكون الأجرة التي تتلقاها من المحضون له هي الغاية من حضانته، فتصر على إبقاء الطفل في حضانتها من أجل ذلك. ومن هنا وجب على ولي الطفل كما هو واجب القضاء عن أن يراعوا دائما كما هو واجب القضاء أن يراعوا دائما في باب الحضانة مصلحة الطفل فقط، وهي تربية جسمه وعقله وروحه بدون التفات إلى أي اعتبار آخر، إذ صيانة الطفل هي الغاية المقصودة للشارع من الحضانة.